يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد في بعض المساجد خزانة خاصة بالمفقودات، هل هذه الخزانة يباح وضعها في المسجد؟ لا بأس، ولكن لا ينادى في المسجد، لا ينادى في المسجد وقال من ضاع له شيء تروا بالخزانة هذه، لا ينادى عنها ولا يعرف عنها. نعم.